وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله. ما كان محمد وكان الله بكل يا أيها وبشر المؤمنين فليغفر لي ذنبي ولكم ما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Thank you. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فكذا والذي قدر فكذا والذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر ونيسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة. الفاتحة. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسألة مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم الأحدث مكسرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد المنصف راشد بمسألة. يطلب تليفونيا 010-86-50-799. حضرة سيد المعزين، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.